إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن الله جل في علاه يتفضل على خلقه بالنعم المتتابعة والآلاء الكثيرة. يقول الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله المتتابعة التي لا يمكن للعبد أن يحصي عشرها تتوالى عليك أيها العبد. نعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الإسلام، أن تعبد الله جل في علاه، أن تخضع له، أن تذل له، أن تنقاد لشريعته، أن تتحاكم لدينه. نعمة عظيمة، إذ لم يجعلك نصرانية ولا يهودية ولا بوذية ولا ملحدة. امتن الله عليك بنعمة الإسلام دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بأي نعمة تحمد ربك؟ ونعم الله تحيط بك من كل جانب، نعم ظاهرة، نعم باطنة تتتابع عليك أيها العبد. الإسلام، السنة، الهداية إلى شريعة الله، أن تعبد الله جل في علاه، نعم متوالية تحتاج منك أن تقدرها وأن ترعاها حق رعايتها، بأن تقر وتعترف باطنا بأن المنعم هو الله المتفضل الذي قد أكرمك بها، لا بذكائك، لا بحولك، لا بقوتك، لا بشجاعتك، إنما محض فضل من الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لذلك من أعظم ما ينبغي على كل عبد أن يستشعر هذه النعم العظيمة، نعمة الإسلام. فكم من تائه من الكفرة عن هذا الدين العظيم. تخيل، إذ لم تكن مسلما، ذاك يعبد شجرة وذاك يعبد حجرا، وآخر يعبد جدارا، وذاك يعبد بقرة، وآخر يعبد صليبا. أنت تعبد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إنه الله جل في علاه أكرمك إن لم تكن كافرا، أنعم عليك بمحبة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تتشتت في طرق الضلالة والبدع، لم تكن معتزلية لا، ولا رافضية كلا، ولا جهمية أبدا، بل على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم محض فضل. أتحسب أنه الذكاء؟ هل تظن أنه العلم؟ هل تعتقد أنه منك؟ لا، بل قد امتن الله عليك أيها العبد، اصطفاك كي تكون على هدى، فاللهم لك الحمد. يجب أن تعترف بقلبك، تنطق بلسانك بالثناء على الله الذي تفضل وأكرم، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث، لا كبرا، لا خيلا، لا تفاخرا، حدث ثناء وتعظيما، من أنت حتى ينعم الله عليك بهذه النعم؟ سبحان الله، ألست ترى حواليك تائها، ضالة، صادة، معرضة؟ أقبل الله بقلبك على دين الله، وأقبل بنفسك على سنة رسول الله تخطو إليها محبا. فاضل، كرامة، منزلة، فاللهم لك الحمد على نعمك وآلائك. أهل الإسلام، استشعروا نعم الله جل في علاه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تشكر ربك كي تبقى النعم وتزداد، معترفا أنها من الله جل في علا، مسخرا لها فيما يرضي الله جل في علا. إياك أن تحارب الله بنعمه، إياك أن تحارب الله بآلائه، إياك أن تحارب بما أعطاك وتفضل فتكون عدوا. لذلك معاشر أهل الإسلام، إياك أن تجحد نعمة الله عليك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كم من عبد نعم الله حواليه، إسلام وتوحيد، سنة واتباع، زوجة وولد، كفاية وقناعة، يعيش في أمن، طمأنينة، رخاء، يدفع عنه ربه ويحميه، وتجده الليل والنهار يشتكي، يأين، يضجر. عبد الله اتق الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هنيئا لك أيها المؤمن، لا تنظروا في أمر دنياكم إلى من هو أرفع منكم، وانظروا إلى من هو دونكم، ذلكم أجدر أن لا تزدروا نعمة الله في عافية، في صحة يغدو ويروح، في قوة، في سمع، في بصر، وتراه شاكيا ربه إلى الخلق، ما هذا؟ ما هذه الحياة؟ ما هذه العيشة؟ ما هذا الذي أجده؟ عبد الله، احمد الله، احمد الله. لذلك معاشر المسلمين، يجب أن نتعرف نعمة الله علينا. نفسك يدخل ويخرج من الله جل في علاه، يدك تتحرك بفضل من الله، عيناك تنطلقان بالنظر بفضل الله. انظر إلى أعمى، انظر إلى أعشى، انظر إلى مشلول قعيد، انظر إلى الذين على الأسرة البيضاء سنينا وأعواما، انظر إلى من يغسل الكلى، انظر من قد أصيب بورم أقعد، انظر إلى من قد تخطفته الأدواء. وأنت مالك؟ مالك؟ يزدي عليك النعم، يعطيك ولا يمنعك، تنهال عليك الخيرات وأنت تعاند ربك، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، ألا تستحي؟ النفوس جبلت على محبتي، من أحسن إليها؟ والله قد أحسن إليك الإحسان كله، لم تكن شيئا مذكورا، ما كنت شيئا، ما كنت شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا مسلم يا مسلمة، سبحان الله، كيف تجحد نعمته، كيف تنكر آلاءه، كيف تضجر من أقداره؟ والله جل في علاه يبتلي عبده من أجل أن يستشعر النعمة. انظر إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافأ في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. معافأ في بدنك، آمنا في بيتك، عندك قوت يومك، هذه هي الدنيا، وما زاد ففضول عيش. لذلك يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قنعه الله بما آتاه، الكنز العظيم أن تقنع بما قسم الله لك وأن تكون راضيا. الدنيا ليست كرامة، ليست كرامة حتى يعطاها العابد، قد يعطاها كافر، ويعطاها فاجر، ويعطاها مجرم، ويعطاها طاغوت من الطواغيت. أعطيها فرعون، أعطيها قارون، أعطيها أبو لهب، أعطيها أبو جهل، أعطيها أرباب الكفر. الدنيا جنة الكافر، وأنت تنتظر وتترقب جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يصبح حامدا شاكرا يثني على ربه، آلاء كثيرة، نعم جمة. اليوم يعزى وتعزى نعم الله وأفضاله إلى فلان وعلان، وتتعلق القلوب بالخلق، يتطلب إحسانهم، يجد فقرا وطمعا في قلبه إلى مخلوق، والله هو المنعم المتفضل. ما قد جرى من نعم فقد ساقها الله لك امتحانا، اختبارا. لذلك يجب على كل مسلم أن يستشعر نعمة الله التي تحوط حوله من الذرية، عندك ذرية وغيرك عقيم، من الزوجات وغيرك بلا زوج ولا أهل، من الصحة والعافية وغيرك طريح الفراش، من الشبع والطعام وغيرك جائع لا يجد ما يسد رمقه. عبد الله، عندك بيت يأويك، وغيرك قد التحف السماء ويعيش في عشاش بين الأشجار. عبد الله، أنت تعيش بين ولدك وآخر معذب مشرد. يا مسلم، ألا تستحي من كرم الله، من جود الله، من فضل الله، من إحسان الله، وأنت تحارب هذه، تحارب المنعم المتفضل بالنعم التي أعطاك مالك، تحارب به رب العالمين بالربا، وتحارب بالقمار والميسر، وتحارب بأن تضعه في أنواع الخمور والمخدرات. أعطاك الله صحة وعافية، فإذا بك تستخدم قوتك في أذية الخلق. أعطاك جاها ومنصبا، فإذا بك ظلوم تتسلط على الضعفاء ظلما وبغيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأملي لهم إن كيدي متين. ماذا تظن؟ النعم اختبار. كم من غني صار معدما، كم من قوي صار ضعيفا، كم من معافى ذا صحة وعافية صار قعيد الأمراض والأسقام. بادر باغتنام نعم الله والثناء على الله والاعتراف بأفضاله. بادر بأن تسخر النعم فيما يحبه ربنا جل في علاه. سمعك لا تسمع حراما، لا غيبة ولا نميمة، لا أغنية ولا تمثيلية، لا فحشا ولا خنا. قبل أن يذهب السمع تريد أن تتحسس كلمة؟ لا تسمع. يتحاورون حولك لا تدري ما يقولون. تحب أن تسمع كلام ولدك، كلام زوجتك، كلام رحمك. قد ذهبت النعم. بادر في حفظ البصر ألا تتابع الحرام وتلاحق النساء بالنظرات الخائنات قبل أن يذهب البصر، قبل أن يذهب البصر، حتى لا تقوى على قراءة آية من المصحف فتظل نادما. بادر إلى المسجد كي تصلي مع جماعة المسلمين قبل أن تصير قاعدا في البيت محبوسا. ركبتاك، قدماك، رجلاك لا تقوى على الذهاب إلى المسجد والمؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما تبقى إلا أن تسكب العبرات وتزداد الأوجاع والآلام. إذ قد كنت قويا، كنت فتيا، كنت بسمعك، كنت ببصرك، كنت بذكائك. يا من تستخدم الذكاء في الشر حيلا، مكرا، خيانة، جزلا. ويحاك إذا قدمت على الله جل في علاه: عبدي أعطيتك، أكرمتك، وهبتك. ستسأل عن كل نعمة، ستسأل عن كل عطاء. فبادر عبد الله معترفا أن الفضل بيد الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين، كم ستعد من نعم الله عليك وكم ستحصي؟ لن تبلغ معشار عشر معشار ما قد تفضل الله به عليك. نعمة طلب العلم والحرص على التفقه في الدين، نعمة محبة أهل الفاضل من أهل السنة علماء وطلابا، نعمة الأخوة الصادقة في الله بينك وبين إخوانك. كم ستعد من النعم؟ نعمة الغيرة على دين الله وتعظيم شعائره. كم ستعد من النعم؟ أن جعل الله لك قلبا يحب الإسلام وأهله، يشفق على أهل الإسلام ويرحم ضعيفهم ويعطف على المساكين. كم ستعد من النعم عليك والله يمن عليك بلا حول منك ولا قوة. يكدون، يعملون، يلهثون في الحرام الليل والنهار، وقد عصمك ربك ورزقك يأتيك طيبا مباركا. عبد الله، علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نستشعر نعم الله وأن نتربى على حمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد، الثناء على الله مع المحبة والتعظيم. قال الله في الحديث القدسي: أصبح اليوم من عبادي كافر بي ومؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب. إياك أن تعزو النعم إلى فلان، فلان هو الذي أعطاني، فلان هو الذي فعل لي كذا، فلان هو الذي يملك لي كذا، فلان فلان، من الذي سخر فلان؟ من؟ من الذي أقبل بقلبه؟ من الذي جعله سببا في إعانتك؟ عبد الله البر الكريم الرؤوف الودود، تعصي ويعطيك، لكن إياك، إياك، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. كفرت بأنعم الله، اليوم تقول له أنت في صحة اتركني يا أخي، أنت في عافية اتركني يا أخي، عندك ولد وزوجة اتركني يا أخي، عندك دابة وغيرك معدم. يتسخط، يشكو ربه إلى الخلق، ما هذه الحياة، ما هذه العيشة، ما هذا الفقر. ويحك، ويحك، ويحك إذا سلبت، ويحك إذا ذقت الذل والهوان، ويحك إذا صرت على ذل وهوان. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، طمأنينة ورخاء. اللهم اغدق علينا بنعمك، اللهم إنا على شكرها، اللهم إنا على عبادتك، اللهم إنا نرجوك ونسألك دوام الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة أن تعترف به منعمة متفضلة كريمة برا رحيمة، حياة كريمة. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى شكر النعم، وأن يغدق علينا وعلى بلادنا وبلاد الإسلام النعم الجليلة.